أنعم بخير نبي زانه خلق. أنعم بخير نبي زانه بالحسن مشتمل بالبشر مبتسم. بالحسن مشتمل بالبشر مبتسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبقر في كرم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبقر في كرم والدهر في همم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبقر في كرم والدهر في إمام والشفيع فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله. قل سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا من عليك صلى الله النبي صلوا عليه صل ربي وسلم وبارك عليه.